أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله عز وجل. قال: وذكر الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، فقال: الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور، أو قول الزور، وشهادة الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمينا صبرا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا دعا له الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. وسألوه: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الدين. ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديث في مسنده فيها الكبائر أو بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. في الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر كذا وكذا. أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يديه أشياء كبائر بعضها أكبر من بعض، والكبائر هذه من الذنوب التي يستحق صاحبها عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى في الآخرة، ويستحق في الدنيا عليها عقوبة، إما أنه يستحق أن يصاب بما ذكر الله عز وجل من لعنة أو من غضب الله عليه، أو أنه يقام عليه حد من الحدود في الدنيا. هنا الكبيرة ما زجرت عنه الشريعة وتوعدت عليه بلعن أو غضب أو عقوبة في الآخرة أو حد في الدنيا، هذه الكبيرة. إذا ذكر لنا من الكبائر كذا فهذا من هذا الباب من الكبائر، أو أكبر الكبائر كذا كأنه يقول من أكبر الكبائر كذا وكذا، فلا يقال في تعارض بين الأحاديث اللي ذكر فيها من أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، الحديث الآخر يذكر قتل النفس، حديث يذكر اليمين الغموس وكذا، فهذا بتضمين من أكبر الكبائر كذا وكذا. إذا قال الكبائر سبع ليس معناه أن غيرها ليست كبائر، لا، كأنه يقول من الكبائر سبع من الكبائر، يذكر أكبر الكبائر ثلاث، يعني من أكبر الكبائر هذه الأشياء. ومعلوم أن الشرك هذا أعظم الظلم الذي يظلم الإنسان به نفسه، فالذي لا يغفره الله عز وجل للإنسان لو مات عليه الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. غيره من الذنوب العبد يكون في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه سبحانه وتبارك وتعالى، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى إن مات على الإسلام. هنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ثلاث مرات يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله عز وجل، الإشراك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور. في رواية قال: قول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، يكررها. من كثرة تكرارها الصحابة قالوا: ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. هنا ذكر الإشراك بالله وكان متكئا، قال الشرك بالله أو الإشراك بالله، قال: وذكر عقوق الوالدين وكان متكئا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور وشهادة الزور جلس، جلس كأنه ينبه على عظيم هذا الأمر، وإنه أمر فظيع جدا. يا ترى قول الزور وشهادة الزور أعظم من الإشراك بالله عز وجل؟ هذا لا، ليس هذا أعظم من الإشراك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بأن يعبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الشرك قد يكون في داخل الإنسان ما يدفعه عنه، إنه يعرف أن هذا الشرك شيء فظيع وشيء لا يكون. لو في الإنسان عقل علم أن الله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض والذي ليس معه خالق غيره هو وحده الذي يستحق أن يعبد، يعني هنا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ده لو كان عقل الإنسان سليما وقلبه على الفطرة. فالإشراك ينبو عنه قلب الإنسان المسلم، الإنسان الذي في قلبه إسلام في قلبه إيمان يقوم إذا تفكر مستحيل أشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى في النفس ما يدفعه ويصده عن الشرك بالله سبحانه. عقوق الوالدين، في طبيعة الإنسان أنه يحترم الوالدين، احترام الوالدين، وإن كان هذا يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان بحسب تربية الإنسان، ولكن أهو في داخل الإنسان ما يمنعه من ذلك ولو في بعض الأحيان. لكن شهادة الزور وقول الزور، العادة أن الإنسان عايز نفسه المصلحة، عايز المصلحة، حتى ولو كان حياكل مالا حرام، حتى لو كان حيشهد زورا. شهادة الزور الدوافع إليها كثيرة، حسد الإنسان لغيره يدفعه أن يشهد عليه زورا، العداوة التي بينه وبين غيره تدفعه أن يشهد عليه زورا، حب الإنسان أن يجلب لنفسه مصالح حتى لو لم يكن يستحقها يدفعه أن يشهد بزور. ففي في الإنسان مطامع تدفعه أن يشهد بزور، طمعان في حاجة يأخذها، وفي في الإنسان أشياء في قلبه من غل من حسد من حقد من عداوة تدفعه من غضب من فلان حنشهد على هذا الإنسان زورا. فلذلك شهادة الزور ضرر يتعدى صاحبها إلى غيره، يبقى هو في قلبه الحقد والحنق والعداوة والبغضاء والحسد للغير والطمع في مال الغير، هذه الأشياء في نفسه أمراض في نفسه، ما هيش في النفس فقط ولكن تتعدى إلى الغير. يقوم هذا الإنسان يشهد بالزور على الغير عشان يضر هذا الغير، ينفع إنسانا ويضر آخر بشهادة الزور. ولذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حذرنا من قول الباطل وعدم الشهادة بالحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوموا بالقسط، كن مش قائما كن قواما، كثير القيام بالقسط بالعدل بالحق، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أي طاعة لله من أجل الله إخلاصا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى ولو كانت هذه الشهادة ستشهد على نفسك، ستشهد على والديك، ستشهد على الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هنا حدد لنا ليه الإنسان بيشهد بالزور، تشهد بالزور ليه؟ يقول لك إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يبقى الإنسان يقول لك فلان ده غلبان، فلان ده غلبان حشهد معه، فيقوم يشهد بالباطل مع هذا الإنسان في زعمه أنه لا يضيع، أما أشهد له شهادة بالكذب عشان ما يضيعش. فربنا يقول لك أنت أحن عليه مني، نحن أولى به، نحن أولى بهذا الإنسان، أمرناك أن تشهد بالعدل وإن كان فيه مضر على هذا الإنسان، ولكن نحن أولى به، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، نحن أولى به. قد يشهد الإنسان بالزور لأن فلان هذا غني، فلان هذا غني أشهد معه عشان يديني حاجة، عشان يكون معي. يبقى هنا الشهادة إما أنه فقير صعبان عليك بتشهد بالزور عشانه، أو غني مستني منه شيء يقول نحن أولى بعبادنا منكم أنتم. ما تحنش على إنسان إحنا أمرناك أنك تشهد عليه، ما تحنش على إنسان إحنا أمرناك أنك تقول عليه بالحق. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا، إذا لوى الإنسان التوى يبقى مال عن الحق وابتعد عنه، اعلم أن الله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتبارك وتعالى خبير بعمل الإنسان، خبير بمعنى عليم بخفايا نفس الإنسان، يحاسبه عليها يوم القيامة ويعاقبه عليها. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر قول الزور وشهادة الزور، لأن الحوامل عليها كثيرة، تكسر ما يحمل الإنسان على أنه يشهد بالزور كالعداوة والحسد، فاحتيج إلى الاهتمام بعظمة هذا الذنب أو بتعظيم هذا الذنب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس حين استحضر أن شهادة الزور كيف تضر الإنسان، يكون إنسان مظلوما ويشهد عليه إنسان زور يتغاظ منه فيشهد عليه أنه هو اللي قتل فلان فيقتل هذا الإنسان بريئا بشهادة هذا، يشهد عليه أنه هو اللي سرق الشيء الفلاني ولم يسرق ولكن من غيظه عليه يحكم بذلك ويشهد بذلك فتقطع يده ظلما، وهكذا. فذكر شهادة الزور وتحمس وهاد في نفسه الدافع على أن يمنع الإنسان المؤمن ذلك، فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ولم يزل يقول ذلك حتى أشفق الصحابة عليه، يعني من شدة غضبه حين ذكر الزور الصحابة صعب عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يريد يسكت، يريد يسكت عليه الصلاة والسلام من شدة شفقتهم عليه حين رأوه وهو متغيظ صلى الله عليه وسلم على شاهد الزور وهو يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا الحديث وغيره من الأحاديث فيها بيان أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، الذنوب فيها الكبائر وفيها الصغائر، وقد ذكر الله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا الكبائر، إذا الذنوب قسمها الله عز وجل إلى أن فيها الكبائر وفيها ما هو دون الكبائر من السيئات، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الذين يجتنبون كبائر الإثم، بالإثم فيها كبائر وفيها اللمم ما يلم به الإنسان ويهم به من صغائر الذنوب، فالله عز وجل يكفر بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الذنوب كلها كبائر، كل الذنوب كبائر، ما فيش صغيرة وكبيرة، لا كله كبائر. ليه كبائر؟ قالوا إن انظر من الذي عصيته، عصيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، عصيت أمره، يبقى ما فيش حاجة اسمها هذا صغير بجانب الله سبحانه وتبارك وتعالى حين تقول إن دي حاجة بسيطة نعملها، لا، انظر من الذي عصيته، عصيت الله، فيكون كله كبائر. ولكن هذا تضييق لرحمة الله سبحانه، فلو قلنا إن هذه كبيرة فهي صغيرة إلى ما هي أكبر منها لو قرنت بما هو أكبر منها، ولكن كون ربنا سبحانه ذكر لنا كبائر وغيرها دل على أن الذنوب منقسمة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين ذكر لنا العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كفارات لما بينهن مادة تنبة الكبائر، مادة تنبة الكبائر. يبقى الذنوب فيها كبائر ما تكفرهاش هذه الأشياء، وفيها صغائر تكفر بهذه الأشياء. يبقى الإنسان حين يصلي الصلاة المكتوبة يأتي لبيت الله فيصلي صلاة الجماعة تكون كفارة لصغائر الذنوب، الجمعة إلى الجمعة كفارات لصغائر الذنوب، رمضان إلى رمضان كفارات لصغائر الذنوب، العمرة إلى العمرة كذلك، بشرط أنك تجتنب الكبائر. فإذا كان الإنسان يقع في الكبائر أخذه الله سبحانه بما فعل. من الأحاديث حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، من أكبر الكبائر، وهذا من أعظم ما يكون من الكبائر الشرك بالله، بل إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الكبائر الشرك بالله سبحانه. الأمر الثاني قال وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، ويأتي في القرآن لما يأمرنا الله عز وجل بعبادته يعقب يقول وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى هنا أعظم ما يكون أنك توحد ربك سبحانه وتعبده وحده لا شريك له، يبقى أفظع ما يكون أن تشرك به سبحانه. من أفضل ما تعمل من الأعمال الإحسان للوالدين، من أفظع ما تقع فيه أن تعق الوالدين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وعقوق الوالدين. قال واليمين الغموس. اليمين الغموس، الغموس من الغمس، غمس الشيء، غمس اللقمة في الإدام، حطيت اللقمة دخلتها بداخل الإدام، غمست الشيء بداخل الماء، دخلته غرأته بداخله. غمس اليمين صاحبه، فين غمسه؟ في النار والعياذ بالله، كأنه دخل وغرأه في نار جهنم والعياذ بالله. هذه يمين الغموس، سمى بيمين الغموس وبيمين الصبر. الصبر تصبر صاحبها، تكتفه وتدخل النار، أصبر على هذه النار. ومنها قتل الصبر، قتل الصبر، هل قتل الإنسان في القتال وهو يكر ويفر، وقتل صبرا اتجاب وتكتف واتقطعت رقبته، هذا قتل الصبر، ملوش مش عارف ان هو يهرب منها، مصبور ملزم في هذا الشيء متكتف ليقتل. فكذلك اليمين الغموس سميت بيمين الصبر، ان صاحبها مصبور في النار، متاخد متكتف وملقى في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه اليمين الصبر، كأنه صبر عليها في الدنيا اصبر عليها في الآخرة. الإنسان في قلبه ما يمنعه من ذلك، إن إزاي تكذب؟ الكذب هذا قبيح، يقوم لا حكذب، فكأنه يصبر نفسه على الباطل فيكذب. طيب خذ اليمين الغموس تغمس بها في النار وتصبر بها في النار والعياذ بالله. في الحديث هنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: وما حلف حالف بالله يمينا صبرا، يمينا صبرا، يعني يمين المصبور، يمين يحلف هو كذاب وعارف انه كذاب وصبر على ذلك، هذا يمين المصبور. وهذا الحديث رواه الترمذي بقول يمين صبر، يمين صبر يعني يمين تصبره او تصبره في النار والعياذ بالله. وما حلف حالف بالله يمينا صبرا فادخل فيها مثل جناح بعوض. فادخل في يمين الصبر، هذه يمين الغموس، بيحلف ليه كذبا الانسان؟ غالبا ما يحلف علشان يدفع شيئا أو يأخذ شيئا، هذا حلفه. فتقول لفلان أنت مالكش عندي حال، يقول لك لا والله لي عندك كذا، يحلف عشان يأخذ منك شيئا، أو أنه يمتنع، هات يا فلان اللي عليك، لا والله مالكش عندي حال. يبقى هنا إما أن يمتنع عن إعطاء الحقوق أو أنه يطلب ما ليس له بحق. هذه اليمين الغموس، يحلف على إيه؟ يحلف على إيه؟ يقول لك فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، حلف على قدر جناح بعوضة، قدر من المال، يا ترى قد ايه هذا المال يساوي جناح بعوضة؟ ده جناح البعوضة، لا البعوضة كلها على بعضها ما لهاش قيمة، كيف يكون جناح البعوضة له قيمة؟ فكأني يقول لك ولو على التافه من الأمور، لو ان الإنسان حلف على قرش سافه، قرش الذي لا يتعامل به الناس الآن، فيقوم يحلف والله لي عندك قرش سافه، حلف على مثل هذا الشيء، أدخل في يمينه ولو مثل جناح بعوضة هذا الشيء التافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا جعله الله نكتة في قلبه. النكتة بالكاف بمعنى النقطة، النقطة بالقاف هي، فقول نكت في قلبي، تحط علامة سوداء في قلب هذا الإنسان بسبب ذلك، علامة سوداء، يقوم القلب صار ما هو الصافي، مش أبيض نقي، بقت فيه علامة سوداء إلى يوم القيامة، لازم ينقى من هذه العلامة السوداء، التنقية يوم القيامة بالنار والعياذ بالله، التنقية يوم القيامة بالنار. يبقى نكتة سوداء تظل في قلبي إلى يوم القيامة. قال: إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة بسبب هذا اليمين الغموس. أموال اللي بيحلف على 1000 جنيه وعلى 1,000,000 جنيه وعلى أكثر، كيف يكون حال هذا الإنسان مع الله يوم القيامة؟ من الأحاديث حديث لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، 4 أركان من أركان الإسلام، ولم يذكر فيها الحج، الحج ليس على كل الناس، لكن هذه الأشياء على كل الناس: توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، الصلاة المكتوبة، صوم رمضان، الزكاة إذا كان له مال، يقول هنا ويجتنب الكبائر. ويبقى القيت فعلت الأركان، فعلت الطاعات واجتنبت الكبائر. والطاعات كثيرة جدا، نص على بعض هذه الطاعات وأهم هذه الطاعات أركان الإسلام. يبقى في الحديث يقول الله سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى جئت بالفرائض، فيحب الله عز وجل منك أن تتقرب إليه بالفرائض. يبقى هذه الفرائض أنك توحد الله سبحانه، توحيد الله، كذلك الصلاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن، الصوم ركن، ذكر 4 أركان. قال: ويجتنب الكبائر، إذا أتى بهذه الأشياء واجتنب الكبائر فإن له الجنة، فإن له الجنة. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، طيب إيه الكبائر الذي أجتنبها؟ فنص على بعضها في هذا الحديث، قال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف. يعني من الكبائر ذلك، من الكبائر أن تشرك بالله سبحانه، من الكبائر أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من الكبائر الفرار يوم الزحف. فنص على بعض الكبائر، حديث آخر نص على غيرها، حديث ثالث نص على غيرها، وفي القرآن ذكر لنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عقوبات على أشياء، منها اللعن ومنها الغضب من الله، ومنها أن يستحق نار جهنم خالدا فيها، ومنها أن يستحق العقوبة في الدنيا من قطع يد السارق ومن جلد الزاني وجلد القاذف وغيرها من أشياء استحق عليها العقوبة في الدنيا أو استحق عليها العقوبة في الآخرة. فكانت هذه كبائر نهانا الله عز وجل عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك في الحديث فضل الله العظيم على عباده، أنك تؤدي الصلاة وأنك تصوم رمضان وأنك تفعل الطاعات كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لك من الله عز وجل وعد بأنك تدخل الجنة إذا أتيت بأركان الإسلام واجتنبت كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.